كفاني الظهر ما ذلني ولا يوم نصفني زماني ولا يوم نصفني زماني على الأيام وعدلني ولا يوم ولا يوم نصفني زماني على الأيام وعدلني من غلب الأيام ساعة بكي ساعة غني وده اقرب ما ليا بيكلمني الكلام المر ودي أندى للناس بيقول لي لا ترحل من عندنا لا تمر كلام العزو المر كفن عالظهر ما دلني أنا بوحد الخلق الناس خلق مسلمين ونصارى وناس نايمة على فرش وناس وناس على المعايش حيرة لو شفت اللي جرى في زمننا عملوها ولد الفاتي كلام العازل زملنا سبع الرجال جر واطي سكت الهوى والناموس طار شوف السبع طاطا بعينه خلي هدا النوم أسطار لما الهيل في ياخد يومينه شفت اللي جرب زمن كمان عملوها ولد الفواتي كلام العوازل زملنا وسبع الرجال جر واطي خشب المراكب يا ابني من الصن ما في البحر ياخد نهج واجب على الحر يتبع الصن لما النادل ياخد نهج خشب المراكب من الصن ماشي زمانك زمان الكل وما شوف القبر عالسكة ماشي. أنا اليوم شفت ولاد العزفات في الظل فرض الشماشي. طبيبي تعال عالحق من البعد عينك نظيرة. طبيبي تعال عالحق من البعد عينك نظيرة. ما فيش حد رزقه على حد لكن المصايخ كثيرة. طبيبي تعال بالحق من البعد عينك نظيرة. ما فيش حد رزقه على حد لكن المصايخ كثيرة. داريها الدراهم بتنفع تجيب دلي ويا غنيمة. داريها الدراهم بتنفع تجيب دلي ويا غنيمة. الصاحب اللي ما ينفع تجي البعد عنه غنيمة. داريها الدراهم بتنفع تجيب دلي ويا سكينة. داريها الدراهم بتنفع تجيب اللي ويا غنيمة. الصاحب اللي ما ينفع تجي البعد عنه غنيمة. داريها القرورة تربي. داريها القرورة تربي. انظر بعينك رعيها. داريها القرورة تربي وانظر بعينك رعيها. شوف العنز كبرت تربت اليوم نضحت رعيها. داريها القرورة تربي من البعد عينك رعيها. شوف العنز كبرت تربت اليوم نضحت رعيها. سعدة قمت من النوم تبكي وتخبلت في العكيفة. على ولاد مهران تشكي صباح الخير يا أبا خليفة. يا باي حلمت حلمي حلم الليل قالك منام. حلمت القمر ما خلط الليل. يا حلمت حلمي حلم الليل قالك منام. حلمت القمر ما خالط الليل. وده ست مداين وقعوا بحر الدميرة. آتانا في الصيف روى بلدنا في بعوني. ويا بنت كفاياكي شهوين. ويا بنت كفاياكي شهوين. يا بنت قلش مقامي. ويا بنتي قلش مقامي. ده حلم الليل كله شياطين. حلم الليل ده كله شياطين. يا بنتي سمي ونامي. قالت له يابا قلت لك القول. يابا قلت لك القول. يا ماشي على عرض سيفك. وتاني ما قول لك قلت شرك تغرب بكيفك.